الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من دخل مع الإمام الركعة الأولى وفي الركعة الثانية رفع الإمام من الركوع قبل أن يركع، فهل عليه ركعة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن واجب المأموم تجاه إمامه إنما هو المتابعة، فلا يجوز للمأموم بالنسبة لإمامه لا أن يتقدم عليه في أفعال الصلاة ولا أن يوافقه فيها ولا أن يتأخر أو يتخلف عنه تخلفا وتأخرا كثيرا، وإنما الواجب عليه المتابعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأنت أيها السائل الموفق تأخرت عن الركوع بعد ركوع إمامك ولم تركع إلا بعد أن رفع الإمام، فإن كنت عامدا فالواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وصلاتك صحيحة، وأما إن كنت غافلا أو ناسيا فعليك أن تركع ثم ترفع حتى تدرك إمامك في الركن الذي هو فيه. فإذا إن كنت فعلت ذلك متعمدا فقد ارتكبت حراما، لأنك خالفت واجبا من واجبات صلاتك، وهو وجوب اقتدائك بإمامك ومتابعتك له ومتابعتك له، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وصلاتك صحيحة. وأما إذا حصل منك عن سهو، حصل منك ذلك عن غفلة أو سهو أو نسيان، فلا شيء عليك، والله يتوب علينا وعليك، ولكن عليك أن تبادر بالركوع ثم ترفع لتدرك إمامك فيما هو فيه من الأركان، ولا يجب عليك قضاء ركعة جديدة بدل هذه الركعة التي لم توافق إمامك في ركوعها، وإنما يجب عليك أن تركع وترفع حتى توافقه في الركن الذي هو فيه، والله أعلم.